الإطلاق الثاني يأتي الإسلام مضموما إلى الإيمان، يأتي الإسلام مضموما إلى الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين. في الحديث قال سعد للنبي عليه الصلاة والسلام: ما لك لم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. وأعاد سعد وأعاد النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي في بعض النصوص ذكر الإسلام مضموما إلى الإيمان. ومن ذلكم أيضا حديث جبريل المشهور، قال أخبرني عن الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان. ففي هذه الحالة التي يذكر فيها الإسلام مضموما إلى الإيمان يراد بالإسلام أعمال الدين الظاهرة، ويراد بالإيمان عقائد الدين الباطنة. عندما يضم الإسلام إلى الإيمان في النص الواحد يراد بالإسلام أعمال الدين الظاهرة، ويراد بالإيمان عقائد الدين الباطنة، كما جاء ذلك في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. ففسر الإسلام بالأقوال والأعمال الظاهرة، فسره بالأقوال والأعمال الظاهرة. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالعقائد الباطنة التي في القلب، والإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فأصبح يراد بالإسلام والإيمان حال اجتماعهما، يراد بالإسلام جنس الأقوال والأعمال، ويراد بالإيمان جنس التصديق والإقرار. فكل ما كان عملا أو قولا فهو من الإسلام، وكل ما كان تصديقا وإقرارا بالقلب فهو من الإيمان. هذا عندما يذكران معا، كما في النصوص التي أشرت إلى جملة منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.